بخبر الحاكم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين كما مثلنا. وروى أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم تيمم بضربتين، مسح بإحداهما وجهه وبالأخرى ذراعيه، ولأن الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما، يعني استيعاب الوجه واليدين يحتاج إلى ضربتين، يعني قصد التراب مرتين، مثل ما قلنا إحنا مثلا في باب الاستنجاء لا بد من وجود 3 أحجار ينقي بهن موضع الأقذى، فأشبه الأحجار 3 في الاستنجاء ولا يتعين الضرب. فلو وضع يديه على تراب ناعم وعلق بهما غبار كفى، دخل ايده هيك بتراب وطالع بكفي قصد التراب، ادخل يده بكم تراب وطالع اعمله يكفي، لا يشترط، خلاص صار هذا الامر واضح. بعد ذلك قال ثم شرع في سنن التيمم فقال وسننه 3 أشياء. والحمد لله رب العالمين.